إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقد طلب بعض الإخوة وألحوا في الطلب بواسطة الأسئلة أن ألقي خطبة حول غمرات الموت وما بعد الموت والقبر وسؤاله والبرزخ وعذابه، حيث قالوا إن معظم أحاديثكم عن المجتمع وعن مشكلاته وعما يعانيه الناس، ولا بأس بذلك، ولكن لا يعني هذا أن تغفلوا عن هذه الحقائق الروحية والمصيرية. هكذا السؤال، فأقول نعم هذا حق، ما علي إلا أن أجيب، لأن الناس ولدوا ليموتوا، حتى قال القائل لدوا للموت وابن للخراب فكلكم يصير إلى التراب. لهذا كان لابد أن أذكر إخواني بقول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، إلى آخر الآيات. يبين الحق سبحانه وتعالى هنا مشهدا مفزعا مرعبا، في لحظة حرجة من لحظات نهاية فئة من الناس تجاوزوا حدود الله وظلموا أنفسهم ثم قبض عليهم بعدما كانوا هاربين عن الله، غير مبالين بأوامر الله، معتدين على حرماته، متجاوزين لحدوده، والله عز وجل أمهلهم ثم لم يهملهم، بل قبض عليهم في نقطة، قبض عليهم في نقطة لا يمكن لأحد أن يهرب منها، إنها نقطة الموت الذي يقول الله فيه، وما خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه النقطة نقطة الموت، كثير من الناس غافل عنها وليس لها في برامجه حساب ولا في باله مكان، يفكر في كل شيء، ترى الإنسان يفكر في كل شيء إلا في هذه النقطة، نقطة الموت. وإذا ذكره أحد وقال يا شيخ، خلينا من الموت، أنت تبغي أن تموتنا قبل الموت، وقد لا يريد أن يسمع حتى هذه الخطبة عن الموت، فيظل في طغيانه ويظل في عصيانه ويظل في ظلمه ويظل في فساده إلى أن يقبض عليه. بينما كان المفروض لو كان عاقلا ألا يغيب ذكر الموت عنه في لحظة من اللحظات، عملا بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. لأن ذكر الموت يرتب عليك الاستعداد لما بعده، لأن الإنسان، بل أقول لكن نسيان الموت وتجاهل الموت يجعلك تعيش من غير روابط وتعيش من غير حسابات، وتتبع هواك ويغرك شيطانك، وتضلك الدنيا وتضلك الأهواء والرغبات والشهوات والفتن والشبهات، وبالتالي تتخبط ما دمت ناسيا للموت، فأنت تتخبط في هذه الحياة ولا تدري إلى أين تتجه. ثم فجأة وإذا بك أيها الغافل تأتي إلى ربك رغم أنفك، ولا أحد يحميك أو يمنعك، وما رأينا أحدا امتنع من الموت، فالرئيس والمرؤوس والملك والمملوك والأمر والأمير والمأمور والغني والفقير والعظيم والحقير والكبير والصغير والرجل والمرأة وكل الناس يموتون. أجل ما دمنا على يقين من الموت، فليكن أيها الإخوة همنا الاستعداد لما بعد الموت. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث فيه ضعف: الكيس، يعني العاقل الرشيد، الكيس من دان نفسه واتهم نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز الهامل الخامل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، إن الله غفور رحيم. حتى إذا قيل له: لما هذا الانحراف؟ اتق الله يا هذا. قال: يا شيخ، إن الله غفور رحيم، كلنا من أهل الجنة إن شاء الله، ونحن أحسن من غيرنا، والله غني عنا وعن أعمالنا. وهكذا تراه يسيء العمل ويأمن مكر الله، وهذا خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحسنون العمل ويتقنون العمل ويجتهدون في الأعمال الصالحة، ثم يخافون من الله. جمعوا بين الحسنيين، يحسنون العمل ويخافون، كأن النار ما خلقت إلا لهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما ينامون، معظم الليل يحيونه بالقيام، وفي الآخر وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن ربنا يقول تتجافى، كأن مضاجعهم تدعوهم وهم يفرون من هذه المضاجع للنوم فيها، لأن أعظم ما عندهم في الليل هو الاتصال بالله والأنس بالله ومناجاة الله والتضرع إليه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ومع هذا التجافي ومع هذا القيام، ومع ذلك يدعون ربهم خوفا وطمعا، خائفين من عذابه طامعين في ثوابه، ومما رزقناهم ينفقون. علاقتهم بالله في القمة، وعلاقتهم بالناس الرحمة والمواساة والتعاطف والشفقة وكل خير مع بعض المباح، ومما رزقناهم ينفقون. إذا فرغ الواحد منهم من الصلاة، انظروا هكذا كان أصحاب رسول الله، إذا فرغ الواحد منهم من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقوم الليل ويبكي ويتضرع ويستغفر الله. إذا رجع من الحج وقد غفرت ذنوبه يقول استغفر الله استغفر الله، يمتثلون قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. قال سبحانه والمستغفرين بالأسحار، هذا وصف دقيق له. نعم في تلك النقطة الحرجة أو ما يسمى بالديوانة، في تلك النقطة الحرجة نقطة الموت التي تبدو فيها الأمور على حقائقها وتنكشف الحجم وتظهر الحسابات، لأن الناس اليوم مغطون ولا يدري أحد شيئا عن حساباته، كل واحد منا الآن مستور، لكن عند الموت يكشف الحساب ويعرف من الذي له رصيد عند الله وقيمة ووزن، من الذي له قيمة ووزن عند الله واعتبار، ومن الذي لا قيمة له عند الله ولا اعتبار. يقول القائل ستعلم حين ينكشف الغبار، ستعلم حين ينكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. ما تدري أنت الآن، ما تدري أين أنت ومن أنت إلا عند الموت. عند الموت تعرف نفسك من أنت وأين أنت، فحين ترى مقعدك من الجنة أو مقعدك من النار، نسأل الله العافية. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الصحابة ظنوا على أن من كره الموت كره لقاء الله، ومن أحب الموت أحب لقاء الله، فقالوا يا رسول الله والله كلنا نكره الموت. قال ليس ذاك، لكن المؤمن، وإنما المؤمن إذا نزل به الموت وانقطع عن الدنيا ورأى مقعده في الجنة وما أعد الله له من نعيم ورضا يتمنى لقاء الله، وما يحب وما يبغي أبدا أن يعود إلى الدنيا، ولو أعطي ما أعطي ولو أعطي الدنيا بحذافرها. هذا أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. لكن الفاجر أو المنافق حينما يرى ما أعد الله له من جحيم ومن عذاب ومن غضب وسخط يكره لقاء الله، يكره الموت ويكره الإقبال، ويبغي أن يرجع إلى الدنيا ويعود إلى ما كان فيه من ملذات وشهوات. هذا كره لقاء الله فكره الله لقاءه، ولكنه يحشره إلى النار والعياذ بالله. نعم هناك فئة من الناس ظلموا أنفسهم، وقعوا في المظالم بأنواعها، هذه المظالم سوف نتكلم عنها إن شاء الله. يقول الله عز وجل لرسوله ولو ترى في الآية السابقة، ولو ترى يا نبينا هؤلاء في الموت كيف وضعهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى هذا الخطاب موجه لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم قد مات والخطاب ما زال موجها، ما زال قائما، فهو موجه إلى كل من تصح منه الرؤية. ولو ترى يا إنسان، ولو ترى يا مسلم، ولو ترى يا مخاطب، تصور المنظر، تخيله، توهمه أمام عينيك. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الظالمون، وأن الظلم وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الذين ظلموا حق ربهم، ظلموا حق رسولهم، ظلموا حق كتابهم، ظلموا حق أولادهم، ظلموا حق أنفسهم، ظلموا من حولهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني لرأيت أمرا فظيعا. غمرات يسمي ربنا عز وجل ألم الموت غمرات، تغمر صاحبها وتعمه بشتى ألوان العذاب، بشتى ألوان الآلام التي لا يتصورها العقل، آلام الموت والله آلام مرعبة مزعجة مذهلة. أنت الآن هذا للتقريب فقط، أتصور لكم الآلام، آلام الموت للتقريب. أنت الآن لو خذت شيء واحد جدك، لو خذت بإبرة ألا تحس بألم؟ بلى، لا بد أن تحس بألم. لماذا؟ قال العلماء لأن كل خلية من خلاياك الدقيقة أوذيت حينما تألمت، الخلية أوذيت، حرمت من نعمة الحياة، ماتت. لما طعنت حصل عندك ألم بتلك الوقتة، فإذا أخذت في الحين بإبرة أخرى يصير الآلام مرتين. فإذا ضربك بعشر إبر يصير الألم عشر مرات، لأنه آذى فيك عشرة أماكن كلها تتألم. طيب إذا أوذي فيك كل جزئية من جزئيات جسمك وتألمت كل خلية من خلايا بدنك وكل عظم وكل مفصل وكل شعرة وكل بشرة وكل قطرة وكل جهاز، ترى ما الذي يؤلمك؟ ما الذي يؤلمك ويؤذيك هذا النوع من الإيذاء؟ إنه الموت. الموت يضربك في كل خلية من خلايات جسمك، الكيان العام، فيحس الإنسان بألم لا يعلمه والله إلا الله. حتى قال سيدنا رسول الله وهو يلفظ أنفاسه ويعاني من هذه الموت قال: سبحان الله، إن للموت لسكرات. كررها ثلاث مرات: سبحان الله، إن للموت لسكرات. ما رأى ألما في حياته مثل هذا الألم. ولهذا قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. سماها سكرة لأنها تفعل بالجسم وبالكيان البشري ما يفعل السكر من غياب العقل ومن فقد الصواب. وجاءت سكرة الموت بالحق، كشفت الحقيقة. فكأن الإنسان كان عليه ستار، لما جاءت الموت أزالت الستار ورأى كل شيء، حتى الذي يكذب بما جاء به كتاب الله وبما جاءت به سنة رسول الله الذي كان له ريب وشك في ذلك، الآن تكشفت الحقائق واتضحت الأمور وبان كل شيء. وجاءت سكرة الموت بالحق. وسوف نقرأ ونسمع كيف تلك السكرات، لأنها لا تعرف إلا بطريقين، لأنه ما فيه أحد مات وذاق ألم الموت ثم رجع للناس يقول لهم إن الموت وصفه كذا ولونه كذا ونعته كذا، ما فيه أحد فعل هذا، ما فيه أحد ذاق الموت ثم جاء إلينا وأخبرنا بوقاع الموت. وما فيه أيضا أجهزة تستطيع أن ترصد وتسجل تلك الأنواع من الآلام. أجل، كيف ندري عن هذه الآلام؟ قال العلماء: يمكن معرفة ذلك بطريقين، الطريق النقلي أي الشرعي كما سمعتم في الآية، وطريق القياس العقلي كما قصنا لكم فيما سمعتم. وبهذا نستطيع أن نقدر مقدار ألم الموت التقريبي فقط، لأن دقيق العمل الواقعي ما يقدر عليه أحد إلا أنا وأنت وكل إنسان نزل به الموت، سوف نذوقه جميعا. وحين ذاك، حين ذوقته، سوف تحصل المرارة، نسأل الله العافية. الموت باب وكل الناس داخله، ليس شعري بعد الباب مقدار. قال الآخر مجيبا عن هذا القائل: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. نعود لقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. نعوذ بالله من عذاب الهون. لماذا هذا العذاب يا رب؟ قال الله: بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سوف نقف أيها الإخوة وقفات للتأمل وللنظر ولمراجعة النفس، ونسأل إخواني الكرام، نسأل كل مسلم منا ماذا يفعل لو جاءه الموت الآن. لنفرض لو دخل علينا ملك الموت الآن وقال: أنا مأمور بقبض أرواحكم كلكم، فهل يمكن هذا؟ نعم يمكن، فقد تحصل كارثة، نسأل الله السلامة، قد تحصل كوارث طبيعية الآن يموت فيها آلاف البشر، قد تسقط طائرة فيها 400 نفر، قد يصطدم قطاران فيهما مئات البشر، قد يحصل خصف أو زلزال يموت فيه آلاف الناس. هذا كله ممكن وواقع، ما لهم دافع. اليوم في أخبار الصباح سمعت أن الآلاف من الناس ماتوا بإعصار ورياح في دولة والله نسيت اسمها. طيب، ماذا لو جاءنا ملك الموت الآن؟ لو جاءنا ملك الموت الآن ماذا سيكون وضعنا؟ هل سيقول أحدنا: أنا والله عندي أولاد صغار، كيف أموت وأتركهم؟ والآخر يقول: أنا عندي وظيفة سامية ما تحصلت عليها إلا في الأيام الأخيرة. وثالث يقول: أنا أما تعلم يا ملك الموت، أنا وزير، أنا صاحب السمو. ورابع يقول: أنا برلماني، ما تدري. وخامس يقول: أنت ما تدري، أنا ولد فلان الغني في البلد. فهل هذه الاعتذارات تنفع عند ملك الموت؟ وهل هذه الألقاب الفخمة، هل الألقاب الفخمة والرتب الراقية تنفع؟ لا تنفع أبدا. وماذا الذي ينفع عند ملك الموت؟ الذي ينفع عنده هو الإيمان والعمل الصالح. أما المال فملك الموت لا يعرفه ولا يقبله. يقول الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وكذلك الجاه والمناصب لا تنفع عند ملك الموت. كلكم من آدم وآدم من تراب. نعم، الأموال والمناصب والجاه والأولاد تنفع في الدنيا، لكن عند الموت لا وألف لا. يقول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، ما أعطيناكم كله تركتموه وراءكم، وتركتم ما خولناكم وراءكم ظهريا، وراء ظهوركم. أنت عندما دفنت ما جئت بشيء حتى يعرف أنك صاحب مال أو صاحب مكانة أو صاحب عظم. أنت جئت فقط ببذلة واحدة، فالكبير والصغير والعظيم والحقير يخرجون كلهم من ديارهم في كفن واحد، ما فيه تميز بين كفن وكفن، بل كلهم سواء. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جيء له بكفن جديد نزل به الموت، وجيء له بكفن جديد وقد أعد هو لنفسه كفنا آخر باليا. فلما جيء له بهذا الكفن الجديد ورآه بعينيه قال لا لا لا لا لا، الحي أحوج إلى هذا الجديد مني، الثوب الجديد يحتاجه الحي. هذا وهو خليفة المسلمين خليفة رسول الله. ثم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إن أكن في الجنة فما عند الله أفضل لي من هذا الكفن الجديد، وإن أكن في النار فما يغني عني الكفن وهو جديد. هب أنك وضعت ميتك في كفن من ذهب وهو في النار، فماذا يفعل بكفنه؟ وهب أنك قبرته ووضعته في كفن رخيص وهو في الجنة، هل يضره؟ لا أبدا. أعود فأقول فماذا يا أخي لو جاءك ملك الموت الآن طلب منك أن تقابل الله والروح في تغرغرها وتقعقعها، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، كلا إذا بلغت التراقي الروح إذا بلغت إلى هنا، تراقي هذه الروح إذا بلغت إلى هنا تحصل الحجرجة ويحصل كرب، لأنها لا تخرج ولا ترجع ولا أحد يفزع إلا أن يأذن الله بخروجها، وتخرج بقوة وعنف وشدة، وهذا يجده البار والفاجر والمسلم والكافر والكبير والصغير، إلا أن المؤمن يخفف عنه بإذن الله. الآن لو جئت بإبرة كما قلنا ووخزت بها مؤمنا، وجئت بإبرة أخرى ووخزت بها كافرا، أما يجد كل منهما ألما؟ بلى، المؤمن يجد ألما والكافر كذلك، لكن الله يخفف على المؤمن في قضية إخراج الروح. ولهذا جاء في الحديث أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء، يعني عند خروج الروح نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، يعني طيب من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم فتخرج من فمه، من فم المؤمن، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من القرب اللي تصب الماء. فهذا والله تخفيف من ربنا على المؤمن، ما فيه أي ألم. نعم ألم الموت الذي قلنا سكرات الموت لا بد منها، حتى سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، حتى خير الورى وأعظم من عبد الله، أفضل من خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان حينما نزل به الموت يداه في ركوة، في آنية فيها ماء بارد، يضع يده في ركوة وهو يحتضر، ويضع يده على جبينه، أعني يبل جبينه وجبهته، ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات كما قلت. فتقول فاطمة رضي الله عنها متأسفة متحزنة على أبيها سيدنا رسول الله، تقول وكرباه وأبتاه، فيقول لها صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، آخر كرب هو اليوم، آخر نقطة نؤديها في المحن والمصائب في الدنيا هذا الموت. هذا كلام رسول الله. وبعد خلاص يقول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إلى المقام المحمود، إلى الجنة العالية. فها أنتم تسمعون إخواني أن سيد من خلق الله حصل له الكرب، حصلت له الشدة وهو يموت، وحصل له الألم كل الألم، وحصلت له سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجت الروح، إذا خرجت الروح فكيف حالك أخي الكريم؟ إذا خرجت الروح إنهم الآن يبكون عليك ويغمضون عينيك ويدعون غاسلك ليغسلك، وفي الأكفان يلفونك ثم يشيعونك، وفي القبر يوارونك، وباللحد والتراب يغطونك، فيذهبون جميعا ويتركونك. فهل فكرت، هل استعددت لهذا الوضع الأليم؟ أغلقوا عليك القبر وودعك الأهل والإخوة والأصحاب، ثم وجه إليك وأنت لوحدك، وجه إليك السؤال والحساب. وإذا فأين الدنيا؟ أين المال؟ أين الزوجة؟ أين الولد؟ أين المنصب؟ أين الجاه؟ أين العظمة؟ لا شيء معك الآن، فقط ملكا السؤال منكر ونكير يسألانك، ليس معك أحد غيرهم. وقد ورد في الحديث وصفهما، وهو أنهما أسودان صلى الله السلام، أزرقان ينصهرانك، ما يقولان لك من ربك بلطافة، بل يقولان لك من ربك بشدة وغلظة، لينظر السائل، لينظر هل أنت طيب أم خبيث. فإذا قلت بطلاقة وشجاعة ربي الله، ديني الإسلام، نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال خلاص على هذا عش، ثم يتلطفون معك بعد ذلك. لكن قبل أن يعرفوك، قبل أن يعرفا عنك شيئا، قبل أن يعرفا هل أنت مؤمن أم فاجر، فلا بد من الانتهار. والنهر هذا يذهب اللب ويغير العقل. الآن لو قبض على الواحد، هذا ضرب مثل، لو قبض على الواحد من قبل الشرطة، قبضه الشرطة متهم، ما هو مجرم، فقط مشبه فيه، مشتبه فيه، فلا بد أن يحققوا معه بشدة وغلظة، فيرى العصي ويرى المشانق، فيجيء المحقق إليه ويقول له اجلس، قم، روح، اقعد، وهو بريء، فتراه يخاف ويرتعد وهو بريء، ويقول فورا أنا أعترف، أنا أقول كل شيء ولو ما عنده شيء. لماذا؟ من شدة النهر والغلظة والشدة التي وجه بها. فإذا كان أيها الإخوة هذا نهر بشر، نهر إنسان مثلك، فكيف إذا كان نهر الملائكة؟ ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منكر ونكير، يسألان من ربك، ما دينك، من نبيك، وما عملك. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ هل أعددت الإجابة؟ والإجابة سهلة في الظاهر، الإجابة الآن سهلة، لكنها صعبة في التطبيق. من ربك، من دينك، من نبيك، ما عملك، كل واحد الآن يحفظها ويقول أنا أقولها. لكن هنالك، هناك لا يستطيع الإنسان أن يقولها إلا الذين ثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن الذي ينطق ويتكلم، إن كتم ولف ودار، ما الذي ينطق؟ الجوارح. اليوم نختم على أفواههم، يقول ربنا عز وجل: اليوم نختم على أفواههم ومن يتكلم ويجيب وتكلمنا أيديهم. هل يمكن أن تكذب يداك؟ لا أبدا، ما عندها إلا الصدق. اليد ما عملت تقوله. ولهذا يستغرب الإنسان يوم القيامة أن تشهد عليه هذه الأعضاء. يقول الله عز وجل: ويوم نحشر أعضاء الله إلى النار فهم يوزعون. أي يقدم الأول ويوقف حتى يلحق الآخر والثاني والثالث والرابع الآخر، فهم يوزعون حتى إذا جاءوها، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الذي أنطق اللسان هو الذي أنطقنا. عينك التي تنظر بها في المتبرجات وفي النساء العاريات وغير العاريات وفي الأفلام، عينك هذه تشهد عليك يوم القيامة، تقول: أنا في الحرام نظرت، وفي التلفزيون والبلابور تأملت. أنت لماذا تنظر الآن؟ طبعا تنظر من أجل العين، من أجل أن تمتعها على شأنها، تريد أن تمتعها بالنظر. لكن تمتعها الآن وهي يوم القيامة تكون ضدك، ثورة تقوم ضدك، الجوارح كلها تقوم ثورة عارمة ضدك. أذنك التي تسمع بها الأغاني والموسيقى يوم القيامة تشهد عليك، تقول: أنا إلى الحرام استمعت. الفرج الذي زنى به الإنسان يشهد عليه، ذكرك ينطق وفرجك ينطق يوم القيامة. وهكذا كل جارحة تشهد يوم القيامة بما عملت، كما نطق بذلك كتاب ربنا: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. وخص سبحانه الجلد بالذكر. أليس السمع والبصر جلدا؟ بلى. خص سبحانه الجلد بالذكر لأنه مركز استقبال المعلومات، لأنه الذي يتألم بالنار، كما قال تعالى في أهل النار: كلما نضجت جلودهم. فالإحساس والألم فقط يكون بالجلد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب. وبدأ سبحانه بالسمع والبصر لأن ما فيه معلومات تأتيك إلا عن طريق سمعك أو بصرك. ولهذا الأصم والأعمى ما يفعل به، ما يفعل به كيف يدري إلا عن طريق جلده. نعم، لابد للإنسان أن يضبط، بل أقول يجب على الإنسان إذا كان لابد أن يضبط، يجب عليه أن يضبط جوارحه. فلا ترى يا أخي إلا خيرا، ولا تسمع إلا خيرا، حتى لا يصب في قلبك إلا الخير. لكن لما تنظر إلى الحرام، وما تمتع نظرك إلا في الحرام، ولا تسمع إلا إلى الحرام، ولا تأكل إلا الحرام، وتنكح الفرج الحرام، ينصب وينصب هذا الحرام في القلب، فكيف يصير هذا القلب؟ طبعا يصير أسود، يصير أسود كالحة، وأقل ما يكون يصبح مريضا، يكون مريضا وربما يموت، لأنه ما يرى خيرا ولا يسمع خيرا ولا يفكر في خير. وأكثر الناس الآن مع الأسف الشديد يخصصون هذه الجوارح للشر ويصرفونها في الشر. ممكن الواحد منا يمر عليه الشهر والشهران وما يمكن أن يسمع كلمة طيبة، ما يمكن أن يستمع ولو إلى درس في الأسبوع، لا يصغى إلى موعظة ولا نظر في آية قرآنية، ولا نطق لسانه بكلمات الله، وإنما ينظر في الشر ويسمع الشر ويعمل الشر ويمشي في الشر والعياذ بالله. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وبعد السؤال، بعد السؤال يفنى الجسد وتعذب الروح أو تنعم، ونترككم الآن مع الروح في نعيم أو في جحيم، ونترك الديدان تنتشر وتأكل، والأكفان تتمزق، والعظام تنتخر، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن خشعت قلوبهم. اللهم اجعلنا ممن خشعت قلوبهم، اللهم اجعلنا ممن خشعت قلوبهم ولانت أفئدتهم وتذكروا آخرتهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، سؤال يقول: رجل قام بعملية جراحية على إحدى كليتين، فكانت النتيجة أن بترت إحداهما، وقد صادف هذا رمضان، فلم يستطع صومه، يعني رمضان الماضي، والآن ماذا يترتب عليه؟ علما أنه إذا صام يحدث له الإرهاق، خصوصا وأنه ملزم بشرب عدد هائل من الماء، فما الحكم إذن؟ الحكم إخواني هو أن كل من عجز عن صوم رمضان بسبب هرم الشيخ الهرم والعجوز الكبيرة، أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، هذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم يطعم مسكين 30 يوم 30 مسكين، يعشيه أو يغذيه فقط، هذا هو الحكم. ثم سؤال ثاني يقول: رجل يعمل في عمل ما ويسمع الأذان ويمنعه صاحب العمل أن يذهب إلى المسجد، فهل يجوز أن يعمل معه ويصلي في مكان العمل؟ نعم، إذا كان هذا عذرا وصاحب العمل يأمره بأن يبقى في العمل، لأنه إذا ذهب تعطل العمل، أو سبحان الله لعذر من الأعذار، أو تعرض للسرقة والنهب أو نحو ذلك، فهذا يباح له أن يصلي في مكانه. لكن إذا لم يكن غير هذا، إذا كان غير هذا إنما يمنعه فقط من الصلاة، فهذا كافر بالله، يمنعه من أن يذهب إلى المسجد، فهذا عاص أو ربما كافر والعياذ بالله. لأن الذي يمنع الإنسان عن عبادة الله وعن طاعة الله هذا أمره خطير جدا. إذن قلنا إذا كان له عذر يصلي في مكانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة وعن الجمعة، وما منعه من التحريق إلا النساء والذراري أو أصحاب الأعذار كالمرضى وغيرهم. ثم سؤال أخير يقول: تقول أنا سيدة وعبت الله إذا استجاب دعائي سوف أصوم 3 أيام، وبعدها تذكرت أنني أتناول الدواء، فهل أوقف الدواء ثم أصوم أم أنتظر حتى أتم الدواء، وهل هذا حلال أم حرام؟ أقول: النظر نظراني، نظر مطلق ونظر مقيد. فالنظر المطلق هو مثل أن يقول الإنسان حين يرى من نفسه التقصير في الطاعات لله في الصيام والصلاة والصدقة ونحو ذلك، فيقول أنا علي أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا أو أن أفعل كذا من الطاعات. إخواني المؤمنين، لقد سبق أن تحدثنا عن الموت وشدته والقبر ووحشته، ورأينا كم اختطف الموت من أناس، ورأينا كم أبا اختطفه من أبنائه، وكم ابنا اختطفه من بين آبائه، وكم أخا اختطفه الموت من بين إخوانه، وكم قريبا اختطفه من أقاربه، وكم حبيبا من أحبابه، وقائدا من جنده، وأستاذا من تلامذته، فلم يستطع أحد أن يدفع عنه بنفس ولا مال ولا جاه. وإذا كان لابد من الموت، إذا كان الموت مصرعنا والتراب مضجعنا والدود أنيسنا ومنكر ونكير جليسنا والقبر مقرنا وبطن الأرض مستقرنا والقيامة موعدنا والجنة أو النار موردنا، نعوذ بالله من النار ونسأله سبحانه الجنة. إذا كان لابد من ذلك، فجدير بنا أن لا يكون لنا فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا تطلع إلا إليه، ولا تعريج إلا عليه، ولا اهتمام إلا به. فيا ليتنا، ويا ليتنا إذا متنا استرحنا، ولكننا إذا متنا بعثنا. فلا بد أن نخرج من قبر من قبورنا، لا بد أخي الكريم أن تخرج من قبرك ولكن عاريا كما ولدتك أمك، لا بد أن تخرج أخي الكريم عاريا كما ولدتك أمك. ولهذا لما سمعت عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يخرجون من قبورهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم، غرلا أي غير مختونين، يعني حتى القطعة التي قطعها الختان ترجع وتعود له يوم القيامة. قالت عائشة عراة يا رسول الله؟ قال نعم. قالت واسوأته يا رسول الله؟ خافت على تعري وعلى افتضاح سوأتها. النساء والرجال سواء يا رسول الله؟ قال الناس قد شغلهم غير ذلك، الناس قد شغلهم غير ذلك. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يسترني. قال اللهم استرها، فستبعث وحدها مستورة. نعم، نعود لقول رسول الله الناس قد شغلهم غير ذلك، يعني ما أحد يلتفت إلى الآخر، فقلوب الناس معلقة بالسماء تنتظر. لقد بلغت القلوب الحناجر، وكل واحد ينظر بماذا سيحكم، بماذا يحكم عليه، بالجنة أم بالنار. عاريا يعرض على الميزان، يعرض على الميزان عاريا. طبعا أول الكروبات يوم القيامة الميزان، أول مرحلة من المراحل الأليمة هو الميزان، لأن الكروبات يوم القيامة كثيرة، الميزان ثم الصراط ثم الحوض ثم تطاير الكتب ثم الجنة أو النار. فأول شيء من هذه الكروبات الميزان، ووحدة الميزان هناك العمل الصالح، فلا قيمة هناك لمال ولا قيمة لشخصية ولا لرتب، لا يوزن منصب ولا يوزن لون ولا يوزن جنس ولا يوزن جمال ولا شيء آخر، لأن هذه كلها موازين أرضية، لكن الميزان الذي يزن الله به الناس يوم القيامة هو الحسنات. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي تلك اللحظات يحصل أيها الإخوة خزي لا يعلمه إلا الله، حينما يرى الناس موازينهم خالية ما فيها شيء، وربما كانت موازينهم في الدنيا مرتفعة ولكن بما لا ينفع في الآخرة. ربما كان الواحد مليونير، وربما كان وزيرا، وربما كان برلمانيا، وربما كان في منزلة أخرى عظيمة، لكنه ليس له عند الله قيمة. يقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رخيص تافه لا يوزن عند الله جناح بعوضة. ابن مسعود صحابي جليل يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود ملئ إيمانا من رأسه إلى أخمص قدميه، مملوء إيمانا، وكان قصير القامة دقيق الساقين، صعد مرة إلى النخلة يريد أن يجني تمرا، يريد أن يأخذ تمرا، فهبت الريح فكشفت عن ساق ابن مسعود، فضحك الناس، ضحك بعض الصحابة من رقة ساقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ والذي نفس محمد بيده لهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد، وجبل أحد جبل كبير عالي جدا طوله نحو 7 كيلومترات، فساق ابن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد، لأن هذه السيقان حملت قلبا قويا، حملت إيمانا عظيما. وقد يأتي إنسان، سيقانه مثل سيقان البغل، لكنه ظالم، لكنه فاسق، لكنه زان، لكنه مفسد، لكنه طاغية، لا يزن عند الله جناح بعوضة. كما جاء في الحديث الصحيح: إنه يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين الكبير الطويل العريض، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبعد الميزان تتطاير الصحف وتنتشر الشهادات، توزع الشهادات، فآخذ شهادته وكتابه باليمين، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل اليمين، وآخذ بالشمال، نعوذ بالله وإياكم منهم، فيا ترى أتأخذ يا أخي الكريم كتابك باليمين أم بالشمال؟ والقضية ليست اختيارية، ما معك إلا عملك. إن كنت من أهل اليمين أخذت كتابك باليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. فإذا كنت في الخط اليميني، أعني في طريق الله، ما تعاكس، ما تعاكس في السير إلى الله، تقف عند حدود الله، لا تتجاوز محارم الله، ولا تقطع الإشارات مع الله، لأن بعض الناس نظامي مع الناس لكنه مع الله لا. مع الله تراه معاكسا، تراه فوضويا. فإذا كان سائر في الطريق بسيارته فلا يقطع الإشارة الحمراء أبدا، لأن الشرطي واقف أمامه، بل يقف خائفا من الشرطي، ولو ما فيه شرطي يقف خائفا من الشرطي إيمان بالغيب. وهذا شيء طيب، لأن التمسك بنظام المرور يحفظ أرواح الناس وأموال الناس. لكنه ما يقف هذه الوقفة عند الإشارة الحمراء للشرع الكريم. فالزنا مثلا ممنوع، ممنوع أن يمشي الإنسان إليه. لماذا؟ لأن فيه ضوء أحمر، لا تقترب منه، لا تتجاوزه. والخمر كذلك، لا تقترب منه، فيه ضوء أحمر. واللواط لا، المخدرات لا، العقوق لا، الرشوة لا، السرقة الكبرى والصغرى لا، القمار لا، الربا لا، الظلم لا، لأنها كلها عندها إشارات حمراء، ممنوع تجاوزها والاقتراب منها. لكن بعض الناس يراها ممنوعة ومع ذلك يتجاوزها ويمشي إليها. ولهذا نعود فنقول: الذي مشى في اليمين يأخذ كتابه باليمين، والذي مشى في الشمال، مشى في الضوء الأحمر الشرعي، يأخذ كتابه بشماله، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما الذي ينتهك حرمات الشرع ويتجاوز الإشارات الحمراء للشرع فيقول الله فيه: وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أن لن يبعث، إنه ظن أن لن يموت ويرجع إلى الله، بلى، إن ربه كان به بصيرا. نعم، هناك آخذ باليمين وآخذ بالشمال، وهذه الصحف مكتوب فيها العمل خيرا أم شرا، وهذا العمل أنت الذي ارتكبته، أنت الذي عملته. والكتب كتبنا نحن، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله ما يضع الله في ميزانك شيئا ليس لك، ولا يضع في صحفك شيئا ما هو عليك، بل حسناتك لك وسيئاتك عليك، فإن عملت خيرا فلك، وإن عملت شرا فعليك. ولهذا لا تكن أخي الكريم عدو نفسك بأن تعمل شرا تسود به وجهك وتلقاه في سيئاتك يوم القيامة. فاعمل الخير، لأنك إن عملت خيرا فلا يجني ثمره إلا أنت، ولا تعمل شرا، فإنك إن عملت شرا فلن يجني ثمرة الشر إلا أنت أيها الإنسان. وبعد ذلك تمر على الصراط، بعد ذلك تمر على الصراط، والصراط عبارة عن قنطرة ممدودة على جهنم، نسأل الله العافية. فجهنم والجنة لا يتوصل إليهما، إنها من عدو. فجهنم والجنة لا يتوصل إليهما إلا بالعبور على هذه القنطرة، على هذا الجسر. والصراط وصفه رسول الله بقوله: إنه أدق من الشعر، وإنه أرق من الشعر، وأدق من السيف، وأروغ من الثعلب. والناس يتجاوزونه بقدر أعمالهم، الناس يتجاوزونه بقدر أعمالهم. ووسائل النقل المركوبات، وسائل النقل عبر هذه القنطرة هي العمل الصالح. من كان له عمل يركب، من ليس له عمل ما في ركوب. فالذي عنده عمل صالح يركب ويمشي وينجو، والذي ليس عنده عمل يسقط، حتى قال عليه الصلاة والسلام: منكم من يمر كلمح البصر، ومنكم من يمر كالبرق، ومنكم من يمر كالريح، ومنكم من يمر كأجاويد الخيل، ومنكم من يمر كشد الرجل، ومنكم من يمشي طاره ويسقط طاره، ومن الناس من يضع خطوة أولى على الصراط والخطوة الثانية في النار، نسأل الله العافية. وعلى هذا الصراط كلاليب مخاطيف، على هذا الصراط كلاليب، والكلاليب هذه وردت في الحديث كحسك السعدان، والسعدان هذا موجود في البادية، له أشواك في اتجاهات متعددة، أعني له شوك من هنا وشوك من هنا وشوك من هناك على 4 قنوات، بحيث من أي جهة رميت يضرب بشوكه، فالذي يمر يمسكه من جميع جهاته، كالمخاطيف الدنيوية من زنا وخمر وربا وقمار وغير ذلك، هذه المخاطيف التي تعوق الإنسان هنا عن السير إلى الله، هذه سوف تمثل يوم القيامة كلالب على الصراط، تخطف على الصراط، تخطف أصحابها. فالذي يمر يمسكه من جميع جهاته، وبعد ذلك يسقط في سواء الجحيم والعياذ بالله. وبعدها ستقف يا أخي بين يدي الله، وسوف يسألك الله عن أعمالك صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، فهل أحضرت للسؤال جوابا؟ يا أخي في الله، إن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، بل خلقنا لغرض، وبين هذا الغرض وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ورسم لنا منهجا وطريقا وهو منهج الكتاب والسنة، وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن اتبع القرآن والسنة أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، بمعنى أن الذي لا يتبع القرآن ولا السنة يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة. طيب، ومن أعرض عن هدى الله، من أعرض عن طريق الله، ما أراد أن يهتدي ولا يبغي أن يلتزم ولا أن يصير متدينا، بل يريد أن يعقد نفسه وأن يقعد مفلوتا، قال الله فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك أي تركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى في النار، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعوذ بالله وإياكم من عذاب الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأنت عرفت أخي الكريم، عرفت أنك عبد لله، ومقصد العبودية الطاعة، فكيف تكون عبدا لله وأنت ما تطيعه؟ فهل فيه عبد لا يطيع سيده؟ وماذا يصنع به سيده إذا لم يطعه عبده؟ طبعا يجلده ويعذبه. أنت عبد، ما في شك، أحببت أم كرهت، أنت عبد لازم أن تطيع سيدك، والله عز وجل خلقك عبدا له دون سواه، فقال: يا عبادي، يا عبادي، فنحن عبيد الله، والملك ملك الله، ونحن نعبده بأشياء هي منه. فهذا الجسم، هذا الجسم هو الذي خلق، فنصلي ونخطب بجسد أصلا هو له، هذا الجسد له، نصلي بجسده سبحانه، ربنا هو الذي أعطاه إيانا، وإذا زكينا وأنفقنا فمن مال الله، فمن ماله هو الذي أعطاه إيانا. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وإذا جاهدنا بأرواح وأجساد هي من الله، فالفضل كله لله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهل حققنا معنى العبودية، أم أن اهتماماتنا اهتمامات تافهة لا تتجاوز حدود البطون والفروج والشهوات والملذات؟ تجد أكثر الناس الآن لا يفكر أبدا، لا يفكر من يوم يصبح، يفكر في ماذا؟ أش يتغدى. وإذا تغدى يأخذ في التفكير أش يتعشى، وفي أي مكان يسهر الليلة، ومع من يلعب، وفي أي مقهى، وهل في هذه الليلة مباراة كرة القدم، أو في مسلسل أو فيلم، وهكذا يعيش دولاب الحياة في هذا المستنقع الآسل. وأخواتنا النساء إلا من رحم الله أيضا اهتماماتهن لا تتجاوز هذا، بل هن يزدن علينا بالمكياج والملابس والموديلات والملذات والأصبار، حتى إن بعض النساء تقضي ساعة كاملة في التجميل أمام المرأة إذا هي أرادت أن تخرج. لمن هذا التجميل؟ لمن تتجمل يا أمة الله؟ للشارع. فإذا رجعت إلى البيت خلعت كل شيء وأزالت كل شيء ورجعت لمثل عاداتها الأولى، بينما الزينة أصلا في الشرع لمن؟ لمن تتزين المرأة؟ طبعا للزوج. وإذا خرجت المرأة من البيت فمن الواجب أن تخرج متبذلة باللباس العادي، بثيابها العادية، حتى إن الشرع نهاها أن تتعطر وأن تذهب إلى المسجد، نهاها أن تتعطر وهي ذاهبة إلى المسجد. وحرام ثم حرام ثم حرام أن تذهب إلى أي مكان وهي متعطرة أو مصبوغة ومعكرة، لأن ذلك كله فتنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحها فهي زانية زانية زانية. وأبو هريرة رضي الله عنه لما لقي امرأة على باب المسجد داخلة فشم ريحها فقال لها: يا أمة الله. قالت: نعم يا صاحب رسول الله. قال: ارجعي فاغتسلي فإنك قد زنيت. قالت: الله. فقال: نعم، إن صاحب هذا القبر، يعني رسول الله، يقول: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية وأنت فيك رائحة. فرجعت. لكن الآن جمال المرأة كله للشوارع، العطور للشوارع، الأصبار للشوارع، المكياج للشوارع، والموديلات للشوارع، والجمال للشوارع، والكعب العالي للشارع، والهضاب الأسفنجية في الصدر أو في الصدور للشوارع، وفي البيوت تبدو المرأة على غير وضع سليم أمام زوجها، لا تلبس أمامه إلا الثياب العادية. أما الجميلة للحضور والشوارع، يدفع الزوج هذا إلى الخروج إلى الشوارع ليرى المناظر الجميلة، لأنه لا يراها في البيت، وربما يدفعه ذلك إلى الزينة. ولو أن المرأة اهتمت بنفسها أمام زوجها وبقيت متبذلة إذا هي اضطرت الخروج لما رأى الناس شيئا. ولهذا نهى الشارع عن التبرج ولعن المتبرجات. والتبرج كما قلنا مرات ومرات هو إظهار الزينة بما يلفت نظر الرجل إلى المرأة. والمرأة التي تتزين وتتبرج ثم تخرج إلى الشارع أمام الرجال فما هو غرضها؟ وماذا يقول لسان حالها؟ طبعا يقول لسان حالها: انظروا طالعوا، من أراد الوصال فليتفضل. وهذا حرام حرام حرام، لأنها تؤثم الناس وتسبب لهم الإثم وتسبب لهم الفاحشة في الأرض. فما من عين تنظر فيها إلا عليها إثمها إلى يوم القيامة. فالناظر إليها آثم قطعا، وهي آثمة كذلك، لأنها تتسبب في إثم كل ناظر. فلعن الله الناظر والمنظور إليه. فالنساء المتبرجات يتسببن في لعن المجتمع كله، إذ لو كانت هي متحجبة ومتسترة ما نظر الرجال إلى شيء، لكن لما تكشفت هي فعليهم إثم النظر وعليها هي إثم أكبر، لأنهما تعاون على الإثم. والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيا أخي في الله، يا أخي في الله، ستذهب الأيام وستبقى المعاصي والآثام، وسيبكي الإنسان وينوح، والله سيبكي وينوح ويلوم ويصيح، ولكن حيث لا ينفع الندم ولا البكاء. سيطلب الإنسان عند الموت أن يرجع ليعمل صالحا، أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا. يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب، ولماذا لا تعمل الآن؟ إذا كنت غدا ستتمنى الرجوع وتطلب الرجوع وتعض على يديك من شدة الندم، لماذا لا تعمل الآن؟ لماذا تفرط في العمل حتى تضرب رأسك في القبر وتتمنى الرجوع إلى هنا وتستغيث ولا مغيث؟ قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ حاجز إلى يوم يبعثون. فيا أسفا يا أخي، فيا أسفا يا أخي، ويا طول حسرة وندامة، إذا جاءني أو جاءك الموت وما تبنى ولا رجعنا إلى الله ولا أحسننا العمل والعلاقة مع الله. اسمع إلى هذه القصة، اسمع أخي الكريم إلى هذه القصة وهذا الموقف، وتأمل فيه وتدبر. رجل من السلف اسمه الربيع بن خيثم رضي الله عنه، كان من خيار الصالحين، وكان زاهدا وعابدا وملتزما بشريعة الله. أراد قوم من أهل السوء، أرادوا فتنته، فعمدوا إلى امرأة من أجمل نساء البلد ومنحوها جائزة 1000 درهم إن هي استطاعت أن تصرف نظر الربيع إليها، إن استطاعت أن تجذب الربيع إليها وترتكب معه الفاحشة. انظروا إلى تخطيط المجرمين حول ما يسمى بالأصوليين. وكان الربيع من أجمل الناس وجها، حتى كان إذا مشى يغطي نصف وجهه، لأنه إذا كشف وجهه ما من امرأة تنظر إليه إلا افتتنت من جماله، فكان يخشى أن تراه امرأة فتفتن. فكان يغطي نصف وجهه ولا يتحرك إلا من مسجده إلى عمله، وعابد قوام صوام من أشد الناس عبادة. جاء هؤلاء السفهاء إلى امرأة جميلة فاتفقوا معها أن تتعرض لهذا الرجل، فلبست أحسن الثياب وتطيبت بأجمل الطيب وتعرضت للربيع وهو عائد من المسجد إلى البيت ليلا، وقد اختفت في زاوية لا يراها فيها أحد من أجل أن تحقق له أمنا، وفي نفس الوقت تحقق فرصة للشيطان، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ووقف الربيع وهو راجع من المسجد أمام هذه المرأة الفاتنة، فأحس بغدرها وعرف مكرها، فأراد أن يعظها، أراد أن يعظها، فهي تريد أن تضله وهو يريد وعظها لعل الله يهديها، وهكذا شأن المؤمنين. فقال لها: يا أمة الله، كيف بك إذا نزل بك المرض؟ كيف بك إذا نزل بك المرض فغير ما أرى من جمالك؟ كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ كيف بك إذا سألك منكر ونكير في قبرك فكيف تجيبين؟ فكيف بك إذا وقفت أمام ربك فقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا؟ فارتعدت المرأة وأخذت تبكي وتبكي، ثم ولت وانصرفت، ومن يومها تابت وأصبحت من خيار النساء الصالحات، حتى إنه يقال: بارك الله في عمرها، حتى رجعت مثل الحلس، تمشمش عظمها وذهب لحمها من كثرة العبادات. كانت تقوم الليل وتصوم النهار باستمرار، وتابت إلى الله وانقطعت للعبادة بموعظة صادقة. إنها كلمات محدودة، إنها كلمات من الربيع رضي الله عنه، كلمات محدودة ولكنها من قلب صادق، ووافقت هداية من الله عز وجل فاستجابت. وأنا يا أخي وأنت، أنا وأنت ألسنا أصحاب الخطايا؟ فكيف بنا إذا نزل بنا الموت؟ أين الدموع الجارية؟ أين القلوب الخاشعة؟ أين البكاء على الذنوب الماضية؟ هل نصبر على النار؟ هل نصبر على الهاوية؟ وما أدراك ما هي نار حامية؟ لقد خرجنا من بطون أمهاتنا لوحدنا، وسوف ندخل القبور لوحدنا، وسوف نقف بين يدي الله لوحدنا. فهل حققنا معنى العبودية في أنفسنا؟ هل أدينا حقوق الله؟ هل أدينا حقوق والدينا؟ هل أدينا حقوق أزواجنا؟ هل أدينا حقوق أبنائنا وبناتنا؟ هل أدينا فرائض الله؟ هل تركنا المحارم؟ هل ذكرنا الله؟ لا بد من الوقوف، لا بد من الوقوف. إن الموت طالب والقبر هارب، والتراب هو الفراش، والدود هو الأنيس، والفزع الأكبر هو الموعد، والمزول بين يدي الله هو الموقف. فهل ننتظر؟ فهل ننظر ونضيع الفرصة، ونضيع فرصة النجاة حتى يضيع العمر؟ ما هذا أيها الإخوة؟ اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا، اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا، واهدنا سبيل الرشاد، ووفقنا للعمل الصالح يوم المعاد، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.